ماتت مشاعرنا جفا والبرد ما بقى دفا وين المشاعر والحنين ليتك تلا مر السنين ماتت مشاعرنا جفا والبرد ما بقى دفا وين المشاعر والحنين ليتك تلا مر السنين ليتك تلا مر السنين يا صاحبي يا صاحبي وين الأمان وين المحبة والحنان وين العيون اللي تشوف وش سوتك دار الزمان وش سوتك دار الزمان يا صاحبي لين جرح منه وفا ضحى بعمره في وفا لين تركها يمحزين من مدله أطهر يدين لين جرح منه وفا ضحى بعمره في وفا لين تركها يمحزين من مدلا أطهر يدين من مدلا أطهر يدين يا صاحبي